Kareem alayhi wa sallam. كان كلامنا في إثبات حق الاختصاص قبل أن ننتقل إلى المطلب البعد. إحنا بعد أن ذكر أن منفعة أو المنفعة المحللة للنجس تارة تعد مال بحسب العرف والشارع يلغي ماليته، وتارة لا تعد مال، هذا تقسيم نوافقه نخالفه مطلب آخر، لكن بالنتيجة سيشتركان في قضية وهو أنه يثبت حق الاختصاص لمن كانت عنده هذه العين النجسة، إما بالحيازة هو حازها أو الأصل كان يملكه ثم بعد ذلك تحولت إلى عين نجسة. كان الأصل مثلا طاهر كالخل مثلا أو الشات، ثم تحول بعد ذلك إلى نجس ميتة خمر، فهو يملك باقي ملكيته على حق الاختصاص. طبعا هو ما بين كيف يثبت حق الاختصاص، لأن عبارته كانت صريحة في كذا، والظاهر ثبوت حق الاختصاص، ما بين المدرك لثبوت حق الاختصاص. بعض الجماعة حاول أن يستدل بإثبات حق الاختصاص، الأمر يدور بين المالية والمالكية، كان هو قال يثبت في الشق الأول أنه يعد مالاً بحسب العرف لكن الشرع ألغاه، الثاني قال لا يعد مال، فمعنى عبارته أن حق الاختصاص لا يرتبط بالمالية. حق عبارته حق الاختصاص لا يرتبط بالمالية لأن هو في مقام ما تفرع ألغى المالية، وقال مع ذلك يثبت حق الاختصاص. فنستفيد من ذلك أنه قدس الله نفسه لا يرى أن حق الاختصاص يدور مدار المالية. إذن بماذا يدور حق الاختصاص؟ قد يدور حق الاختصاص بالمالكية، لأن بالحيازة أنا أملك، وهذه الشات كانت حية أنا مالكها الآن صارت ميتة، فيبدو باقي على ملكيتي، ماكو موجب لإخراجها عن الملكية، وإن لم تكن مالا لكن كان كنت مالكا والآن بالموت أشك ارتفعت الملكية أو لا، أنا باقي على الملكية. فإذا كنت أنا أملك فحق الاختصاص اللي يدور مدار الملكية وباقي، فمن عبارته حق الاختصاص لا يدور مدار المالية وإنما بهذا يدور مدار يبدو الملكية، ما يصرح، نفهم من عنده أنه يدور مدار الملكية. لاحظوا قال إما عن الحيازة وإما عن كون أصلها مالا للمالك، الأصل مال وكنت أنا أملكه الآن بالموت حسب ما يقول المالية الشارع رفضها لكن الملكية باقية، أو احتمال بعيد يرجع للشق الأول، الشق الأول اللي هي المالية العرفية موجودة لكن هذا ما إلى قيمة بعد أن الشارع المقدس ألغى هذه المالية. فهاي عبارته إما عن كون أصلها مالا للمالك، هذا وحده ما يثبت لنا إذا كان الأصل هو مال، إذا كان الأصل هو مال هذا يثبت لي، والآن نعترف ونعتقد أن الشارع ألغى المالية، ما هو وجه بقاء حق الاختصاص بناء على الأصل؟ إلا أنه نرجع أنه يدور مدار المالك، يعني أنا باقي مالك، أنا باقي مالك لهذه الميتة كانت شاتا ثم انتفت، أنا مالكية باقي عندي، أملك ما أقدر أنتفع، ما أقدر أنقل، ما أقدر أصرف تصرفات أخرى، لكن هذه الملكية باقية. لكن الجماعة عندما يقولون في حق الاختصاص يقولون حق الاختصاص، والحق هو عبارة عن سلطنة أضعف من سلطنة المالك على ملكيته. على كل حال هذا الكلام يحتاج إلى أن بعض المطولات واحد يراجعها يكون أفضل. بس على كل حال هو رأي الشريف أن ثبت حقه الاختصاص. نجي الآن هذا الحق اللي أنا ثبت عندي حق الآن، هل هذا ثبوت الحق مجرد أمر شرعي تعبدي أو قد يترتب عليه بعض الأشياء؟ شنو بعض الأشياء؟ لاحظوا قطعا الملك يختلف عن الحق، وهذا إذا نتابع الفقه نشوف فرق بين الملك وبين الحق. والحق أيضا بعض يقبل الانتقال بعض ما يقبل الانتقال، حق الرضاعة مثلا، حق الرضاعة قد يقبل الانتقال، لكن حق التمتع بالزوجة مو يقبل الانتقال، حق التحجير يقبل الانتقال، وبعض الحقوق انتقالها يكون بمال وبعض الحقوق لا يمكن الانتقال أن يكون بمال. السنجان الآن يقول ثبت حق الاختصاص. حق الاختصاص يعني أنا أختص بهذه الميتة دون سواي. السلام عليكم. أنا أختص بهذه الميتة دون سواي، هذا حق الاختصاص لي. أقدر أني هذا حق الاختصاص أتعاوض عليه، أجري معاوضة على هذا الحق أو لا أجري؟ تارة نقول حق الاختصاص أمر تعبدي صرف، تارة هذا الحق أقدر أني أجري عليه معاوضات. لاحظوا المعاوضة اللي أجريها مو بعنوان بيع، هذا حقي أنا أريد أهبلك إياه، هذا حقي أريد أصالح عليه، هذا حقي أريد أنقله إليك، هذا يمكن أو ما يمكن. التفت إلى ما يريد أن يقول. قال والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق. نسأل سؤال، هل المصالحة عبارة عن عقد أو إيقاع في مقابل العقود والإيقاعات؟ من نجي احنا نعدد مثلا 30 عقد عندنا في المعاملات، البيع والإجارة والمزارعة والمساقات والمضاربة و و و، نجي للصلح، هل الصلح عقد في عرض هذه العقود أو إيقاع في مقابل هذه الإيقاعات كالعتق والطلاق إلى آخره أو لا؟ أكو قولين. قول يقول نعم الصلح، هذا اللفظ وقع في لسان الآيات، والصلح خير، فهو عبارة عن عقد له مال البقية. البعض يقول لا، الصلح يفيد فائدة العقد، فإذا تصالحنا على نقل مال مقابل ثمن يفيد فائدة البيع، إذا صالحنا على أن تنتفع بالعين في مقابل مال يفيد فائدة الإجارة، وهكذا. هسه على كل حال المصالحة نلجأ إليها للتخلص من بعض الإشكالات، سواء إشكال وضعي أو إشكال قد يكون تكليفي. بالنتيجة المصالحة شيء موجود عندنا بالفقه، شيء موجود. الآن هل يمكن أن أصالح على هذا الحق، حق الاختصاص؟ يقول نعم الظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض. يعني شنو بلا عوض؟ الآن أريد أوهب هذه الحاجة، أقول وهبتك إياها بلا عوض. عندنا الآن ميتة أقول صالحتك عليها. لاحظ تفيد فائدة الهبة لكن هي ليست هبة فبلا عوض. أنت ما راح تعوضني شيء مقابل هذا العطاء. هذا صلح يعبر عنه صلح أو لا؟ إيش قال؟ بناء على صحة هذا الصلح، يعني الصلح الذي يكون بلا معاوضة هل هذا صلح يسمى أو لا؟ البعض يرون أن هذا ليس صلحا. الصلح لابد وجود ذمم متقابلة، حق عندي وحق عندك، أما مجرد هذا هذا ما يعبر عنه صلح، لا يوجد شيء حتى نتصالح عليه، وإنما هذا هبة عبر عنه صلح. تغيير اللفظ لا يقلب الواقع، ليس صلحا. هسا بناء على كون صلح من يرى يجوز المصالحة؟ قال نعم يجوز المصالحة، بل ومع العوض أيضا نتصالح مع العوض. يابا إذا نصالح مع العوض راح تواجهنا مشكلة، لأنه بالعوض أنت راح تعطيني مال وأني أرفع الإيد عن هذه الميتة. هذا المال اللي راح أخذه من عندك أنا في مقابل الميتة، عندنا روايات تقول ثمن الميتة سحت، فشلون يصير المعاوضة عليه؟ التفت إلى نكتة، المصالحة من نجي نصالح ما لاحظ ما ملاحظين إحنا قيمة العين السوقية بالمصالحة. ممكن أنا أعطي مال أعلى من قيمتها ومال مساوي لقيمتها ومال أقل من قيمتها، فالمصالحة أريد أرفع شيء يتعلق بي، مو ناظر إلى أن هذا الثمن مقابل نفس العين، مو ناظر إلى أن هذا الثمن صالحتك بألف، هذا الألف مو في مقابل العين، لأن إذا يكون في مقابل العين راح يكون سحت. هذا الألف مو مقابل العين، قد العين تسوى أكثر وقد تسوى أقل، أنا هذا الألف مقابل أن أرفع اليد، لكن هو الآن ما عبر عنه رفع اليد، عبر عنه مصالحة، يعني هذا الحق أنا أعطيك إياه في مقابل ألف، فينتقل التسلط مني إليك. فالمصالحة ليست على نفس العين، لأن إذا كانت على نفس العين يكون هذا سحت. هذا يتم الكلام أو ما يتم؟ راح نستشهد بقول العلامة ثم نرجع للعبارة. قال بل ومع العوض، ستقول هذا لا يمكن لأنه سحت. الجواب بناء على أن المصالحة مع العوض لا يعد هذا العوض ثمنا لنفس العين النجسة كالميتة حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار. الأخبار تقول هذا ثمن الميتة سحت، ثمن المغنية سحت، هذا ليس في مقابل نفس العين، نريد نتخلص، لأن كما قلنا العين ممكن تكون أكثر ممكن أقل. أي مصالحة الآن عندما نصالح نصالح بشيء يكون بسيط. قال في التذكرة العلامة هذا نريد نأيد هاي دعوانا المصالحة مع العوض، نريد نأيدها. العلامة عنده مطلب في الوصية ذكر هاي القضية، قال ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات. هاي الوصية التمليكية، يعني مو الوصية العهدية، وصية تمليكية، واحد يوصي يقول أنا ثلث مالي فأني أوصي هذا الكلب المعلم لفلان، والزيت النجس لإشعاله تحت السماء، والزبل للانتفاع بإشعاله والتسميد به. الزبل يعني يظهر في عبارات البعض يطلق على السرجين العذرات، سقد اصطلاح عرف الآن في زماننا الزبل على كل شيء من هذه الأزبال اللي يطلق عليها النفايات وغيرها. قال وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع بهذا الكلام بعدنا ويا العلامة، لأن جلد الميتة البعض يقول ماذا نستفيد منه؟ مثلا لخزن الطعام أو للسقي المزروعات، جلد الميتة نخليه على شكل وعاء نسقي به المزروعات، بناء لأن هاي محل خلاف المسألة. إذا سوغنا الانتفاع به بهذه الطريقة. والخمر المحترمة، شلون نصير الخمر المحترمة؟ خمر تؤخذ للتخليل. تذكرون عندنا رواية مرت في قضية الخمر، علي ابن حديد ابن أبي عمير يقول أنا أطلب واحد خمر، مسألة السابعة مرت عندنا، وهذا وفيني خمر، إمام قال له خذها وافسدها. تذكرون النص هناك افسدها. فعلي ابن حديد إيش قال؟ قال يعني تصنع خمرا خلا، فهذه خمر محترمة باعتبار أنه الهمالية راح يصير دون الخمر اللي تأخذ للخمرية بما هي خمرية. قال شوفوا هاي عبارته، يقول لثبوت الاختصاص فيها، في من؟ في هذه المذكورات، مو الخمر، كل المذكورات. أو من رجع على الخمر باعتبار الزيت النجس، احنا جوزنا بيعه. الكلب المعلم جوزنا بيعه، فبعد هذا بيع. فالاختصاص لعل راجع للأشياء التي لا تنقل كالخمر وجلد الميتة مثلا. قال لاحظ وجه الوصية، قال لثبوت الاختصاص فيها. هذا جوزنا الوصية. يقول وانتقالها من يد إلى يد أخرى بالإرث وغيره، نقل هذه باليد من يد إلى أخرى بمن الصير؟ بالإرث وغيره. بس احنا مو يم الإرث يم الوصية، غيره شنو؟ يقول والظاهر أن مراده بغير الإرث الصلح الناقل اللي هو موردنا الآن. موردنا احنا صلح ناقل، هذا بعوض حول العين النجسة مني لك مقابل هذا حق الاختصاص. فالعلامة جوزنا الوصية بهذه الأشياء، ثم بيّن أن هذه الأشياء الوجه ثبوت حق الاختصاص، وانتقال هذا الحق من يد إلى أخرى سواء انتقل بالإرث أم انتقل بالصلح الناقل. احنا فسرنا بالإرث وغيره، فسرنا الغير بالصلح الناقل. التفتوا، قد واحد يستشكل يقول هذا الغير من يقول ناجع إلى الصلح؟ أنت قاعد تفسر، عبارة العلامة انتهت. انتقال العين من يد إلى يد أخرى بالإرث وغيره، إرث واضح، هذا مات ترك هذا الكلب المعلم يروح ينتقل من زيد إلى ابنه، جلد الميتة مات ينتقل، ما يجي أي أحد يغصبه من عنده ويأخذه من عنده باعتبار هذا أنت ما تنتفع من عنده، لا، يبقى هو انتقل من إيد الوارث إلى إيد ابن المورث. غير الإرث ما هو؟ يقول غير الإرث الظاهر المراد من عنده الصلح الناقل، لأن حل عملية انتقال من يد إلى يد أخرى. زين، احنا يجوز مو هالشكل نريد، نقول هذا أعرض عنا، إجا واحد الآن ترك هذا الآن واحد بالأزبال، ذول الآن يفترون على الأزبال، يفتش الأزبال قد يطلع فتشيء إلى قيمة يأخذ إلى. ليش يأخذ إلى؟ لأن المالك أعرض عنه، يعني تنازل عن ملكيته وماليته واختصاصه، شاله هو. فليش ما نقول الانتقال بالإرث وغيره المقصود هو الإعراض. مثلا هذا كان ينتفع بهذا جلد الميتة ثم بعد ذلك تركه أعرض عنه فإجا واحد استولى عليه. فإحنا مو يم الصلح بين إرث وبين غير الإرث. غير الإرث من مثاله هذا الإعراض، فليش أنت حملتها على الصلح حتى ننتفع من مسألتنا، حتى العلامة يكون كأنه ويانا. إحنا نحتاج نقول العلامة رجال مو ويانا، العلامة يريد يقول بالإرث مثلا والإعراض. ليش بالإرث والصلح؟ هو قال غيره هذا غير الإرث يشمل أشياء، إحنا نقول غيره يعني بالإرث والإعراض. ليش بالإرث والصلح الناقل؟ ما هو المسوغ أن تحمل الغير على الصلح الناقل؟ قال والظاهر أن مراده بغير الإرث الصلح الناقل. لعلك تقول الإعراض أيضا ناقل، جوابه وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فلا يسمى انتقالا. هذا الإعراض هو ممكن ويحقق نوع من الفائدة للطرف المقابل قد يملكه، لكن هذا ما يعبرون عنه انتقال. انتقال لابد بقصد من هذا إلى هذا، هكذا قال قدس الله نفسه. بعد هو فهم للمطلب ما لنا علاقة به. المهم أن عبارة التذكرة يريد من ذكرها أنها تنفعنا وين؟ في الذيل، لثبوت حق الاختصاص، لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى أخرى بالإرث والصلح الناقل. والآن إحنا أيضا نريد نثبت جواز الانتقال من هذه اليد إلى اليد الأخرى. عفوا سماحة السيد، نعم. قدمت رواية تحمل يقول التي نهت عن التقلب وكان تشتمل على عنوان التفسير. بس بعد ما كمل هو، بس بعد ما كمل هو أثبت سيدنا عفوا أثبت على أنه الصلح يمكن إمضاؤه بعد ما كمل هو. تضربني يقول لكن الإنصاف أن الحكم مشكل، أن هذا اللي ذكرناه إحنا واستشهدنا به في كلام العلامة هذا الحكم مشكل. الحكم مشكل مو يرجع إلى الوصية، الحكم مشكل إلى أصل المطلب، ألا أنه هل يمكن أن نصالح على هذا العين بهذا المال أو لا. يقول الحكم مشكل لأن هذا النقل والانتقال قد يكون منهي عنه بما تقدم من رواية تحف العطور. شو نسوي؟ اثنين حتى على الموضوع. فشو نسوي؟ يقول نعم نسوي حالة أخرى أفضل. هذا بعدنا إحنا الصلح الآن أشكلنا، ما نقول أنه مو جائز أصلا ولا نقول جائز، لكن هذا الصلح ما نقدر نقطع بضرس قاطع أنه شنو جائز. فما هو الحل؟ يقول نعم لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها عن العين ليحوزها الباذل. أرفع مال أقول يا با هذا المال أنت إيدك أرفعها، كأن إيدك مانعة أن أني أملكها بالحيازة، فأني أرفع المال لرفع أدفع المال لرفع اليد. هذا مطلب آخر، المال بذل إلمن لرفع المانع. سؤال الآن، أنا لو وجدت ميتة ما عليها يد أحد هل يجوز لي أن أحوزها أو لا؟ جواب نعم، الحيازة أحد أسباب الملكية، فحطب أحوزه أخذه ما مملك لأحد بالصحراء، وجدت ميتة أيضا أحوزها. الآن أريد أحوز الميتة ويوجد مانع وهو ماذا؟ يد المالك السابق. فالمال اللي أدفعه مو ناظر إلى العين، المال أدفعه أريد أن أرفع اليد، قطعا رفع اليد ما مشمول لرواية تحف العقول. رفع اليد ليس من وجوه الانتفاعات النجسة ولا التقلبات المحذور عليها. ارفع ايدك، هذا مال ارفع ايدك. فهو الان بذلنا مال رفع ايدك. الان عندنا واحد خباز، سرع بالخباز، سرع 20 وانت عندك عمل تروح لابو السرع الاول يا هاي 5 دنانير اعطيني حقك، فهو يطلع يتصل بمكان ما بيش. اكو انت حق لك كون سراك الاول او الثاني، فانت تكون بمكاني انا اكون بمكانك، او اطلعك واعطيك هذا مال ما بيش. هذا الان انا املك هذا الحق، وهذا الحق مما يمكن المعاوضة عليه كحق اللي هو عفوا كرفع يد. فأنا أعطي المال وأنت ترفع اليد، فأرفع المانع عن الحيازة. عبارة دقيقة، ماذا قال؟ أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل. كان حسنا، هذا المقدار اللي موجود كان حسنا ولا بأس به. يقول كما يبذل الرجل المال على أن يرفع، هاي الرجل ما لها خصوصية، مو يعني المرأة ما يصير، شو من باب هذا ذكر كأنه ما نقول أشرف الأفراد، خاف النسوان يزعلن. كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة، يقول نفس المشكلة نفس الملاك، كمكانه في المسجد والمدرسة والسوق. ما يملكها لأن هو ما تشتري من عنده مكان المسجد، المسجد من الموقوفات، فأنت تقدر ترفع ما تقول له هذا حقك أنت بالصف الأول مو هالشكل، وأني اليوم النقل مباشر فأنا بدي أصير بالصف الأول حتى أهلي يشوفوني مثلا، فترفع تعطيه مال حتى هو يوخر. أو المدرسة والسوق وأمثال ذلك كما في قلنا مثلا الخباز. يقول وذكر بعض الأساطين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، وين ذكرها؟ ذكرها في أيضا كتابه في شرح القواعد بعد إثبات حق الاختصاص. يقول إحنا مع يعني الشيخ ويانا مع إثبات حق، يثبت له حق الاختصاص. ماذا قال؟ أن دفع شيء من المال لصاحب الحق لافتكاكه، افتكاك يعني يرفع إيده، يفك إيده عن العين. إذا دفعنا مال هو رفع إيده، يشك في دخول هذه الطريقة تحت الاكتساب المحظور أو لا، فيبقى على أصالة الجواز. أنه الآن هو يدفع مال حتى يفك العين، يقول هذا دفع المال إن شك واقع تحت عمومات الحظر، أن هذا من التقلبات من التصرفات بالعين النجسة. شنو عمومات الحظر؟ أكل مال بالباطل. فإذا شكينا الأصل الجواز، لأن الأصل عندنا إحنا جواز المعاوضة، جواز إعطاء المال في مقابل هذا أي فعل إلا ما خرج بالدليل، فتلك العمومات الحاضرة المانعة يشك هذا من أفرادها، فالأصل الجواز. بس انتهينا من هذا المطلب، فبالنتيجة استشكل في قضية الصلح وقال بذل مال أن يرفع عيده يكون هذا حسنا. إجانا إلى مسألة قد خالفه البعض بها. شنو المسألة؟ يقول إحنا ذكرنا قبل شوية من جملة موارد الحق يعني حق الاختصاص الحيازة، فإحنا عندنا قضيتين. قضية الأولى هو ثبوت حق الاختصاص، هذا أمر كأنه إحنا في مرتبة متأخرة نتحدث عنه. ثبت حق الاختصاص أو مو ثابت؟ ثبت. بماذا ثبت؟ يو الأصل كان مالكه يوب الحيازة. الآن يريد يناقش الحيازة، الحيازة من تعبيرها اللغوي أن شيء يكون تحت حوزتك، تحت سلطنتك، تحت رعايتك. يقول الإنسان إذا حاز شرط في تحقق الحيازة أن يقصد الانتفاع. لاحظ، مو أن لا يقصد العبث، لا، أن يقصد الانتفاع. فإذا أجى واحد بالصحراء جاء بهذه الخشبة هنا حطها، ذلك الحطب حطه هنا، لكنه مو قاصد الانتفاع بها، صارت فد مجموعة كبيرة بالصحراء، هو مو قاصد أن ينتفع بها، يجمعها لسبب، عنده سبب بس مو الغرض الانتفاع بها، يقول ما يثبت له حق الاختصاص. حق الاختصاص كأن به قيد، أنا آني أحوز بقصد الانتفاع، فيعتبر قدس الله نفسه بيعها مو انتفاع. يقول أنا قاعد أجمع الحطب لأبيعه، يرى أن البيع ليس انتفاعا، لابد الانتفاع بنفس العين. هذا الحطب أنت تجمعه حتى توقد به إذا جاء الليل تنتفع به، أما أن تبيعه هو يرى أن هذا ليس انتفاعا. أنت لازم الحيازة تثبت حتى يثبت حق الاختصاص. فإذا الحيازة ما ثبتت حق الاختصاص ما ثبت، فيجوز واحد يجي يأخذه من عندك، أنت مجمعه وتعبت نفسك الشريفة فيه، يأتي هذا يأخذه لأن أنت مو قاصد الانتفاع. طبعا بعض خالف الشيخ أن الحيازة ما بها هذا القيد، من استفادين هذا القيد، بل بعض يرى أن الانتفاع أعم من الانتفاع بالعين أو البيع. أنا أريد أنتفع بي، أنتفع بي يعني أبيعه، شنو المشكلة في ذلك؟ هو كلش قيد في هذا الجانب. قال ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة، وإحنا قلنا الاختصاص بشيئين، حيازة وأن يموت في ملكه، قال يشترط قصد الحائز للانتفاع. ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلأ العشب لمجرد العبث لم يحصل له حق. فهاي العبارة يقول أنه أخذ الماء والعشب غرض أن يعبث، فما يثبت له الحق. فمن هذا نلتزم أن الحق يثبت مع قصد الانتفاع. هاي الملازمة كأنه مو واضحة، إذا لم يعبث لابد أن يقصد الانتفاع. هاي الملازمة مو ثابتة، لو بقينا على عبارة الجماعة أفضل، لأن هذا عبارة عن لعب، يأخذ هذه الحاجة حتى يعبث بها، ويأخذ هذه الحاجة حتى يعبث بها، لا في مقام أن يبيع، لا في مقام أن ينتفع. العبث بما هو عبث قد ما يحقق الحيازة، نعم هذا ممكن، لكن الانتقال من العبث إلى لابدية قيد آخر وهو قصد الانتفاع، هذا من أين استفيده؟ يعني هو قدس الله نفسه فرع على أن الحيازة، الحق الحيازة لابد من شنو؟ يقصد الانتفاع. قال ولذا ذكروا، لعل المناقشة في هذا التفريع مجال، أنه إذا واحد أخذ هذه قطعة الخشب لغرض العبث، يعني هو من الأول يترك يعبث بيترك، كأن العبث ما محقق حالة حيازة. جماعة كان هكذا يريد أن يقولوا أن العبث ليس فيه حالة من الحيازة، لأن هذا تركه يلعب به ثم تركه. لماذا نقيد الحيازة لابد من قصد الانتفاع؟ هذا غير هذا، يعني إذا لم يعبث لابد أن يقصد الانتفاع؟ لا. وجه عقلائي ممكن، أنا أجمع لمؤمن أريد أعطي لمؤمن، أنا إيش ما انتفع به؟ مو عبث إنسان يجمع الآن حطب حتى نقله إلى مؤمن، إلى رجل عاجز، إلى امرأة ضعيفة، هذا مو عبث، لكن ما بقصد انتفاع، راح أعطيهم مجانا، هذا ما يعبر عنه حيازة، عبارتهم ما تقول هذا. ولذا ذكروا أنه لو علم، لاحظ كون حيازة الشخص للماء والكلى لمجرد العبث لم يحصل له حاق، هذا تفريع ما أفاد على. ولذا ذكروا، مو كلش العبارة واضحة، قد أنه ذكروا شيء وتفريع شيء آخر، نقطة راس سطر. وبناء على هذا، بناء على هذا قال: وحينئذ إذا قلنا يحتاج إلى قصد الانتباع، فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات، حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع كثيرة، بحيث يمكن يجي واحد يقول نعم أشتري منك هذا هذه الكمية اللي عندي بستان، بذل له مال، مو أشتري يعني أبذل مال، فأخذت منه في مقابل المال أخذ هذه العذرات، فإن الظاهر بل المقطوع أنه لم يحصل الانتفاع بها، هو ما عنده بستان فهو حازها حتى يبيعها، فهذه الحيازة ليست الانتفاع بمعنى الانتفاع الذي ذكره، فهاي المعاملة صح؟ يقول ما صح، نعم هي بها رفع يد لكن الحيازة ما تمت، فهي السالبة بانتفاء الموضوع، حيازة ما موجودة، بل المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بها وإنما حازها لأخذ المال عليها، وهو يعتبر هنا أخذ المال غير الانتفاع. ومن المعلوم أن حل المال يعني المبذول له فرع ثبوت الاختصاص، اللي بمن حاصل الاختصاص يفترض بالحيازة، المتوقف على قصد الانتفاع بالأمر المحاز المعلوم انتفاؤه في المقام. العبارة يعني بها شيء ضغط. ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص بالعين المحازة، والمتوقف هذا المحاز على قصد الانتفاع، وهنا معلوم انتفاء قصد الانتفاع لأنه ما عنده بستان أصلا ما ينتفع بيها وإنما يبيعها. يقول: وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنة، يجي إلى مدرسة ما قصد أن يسكن بها ما يثبت لحق الاختصاص. طبعا الجماعة يقولوا له بالثاني صحيح، واحد جاء إلى مسجد قعد بالمسجد ما قصد ينتفع به استريح، تقدر أنت وقت الصلاة تقول له أبا مكانك الثانية، إن هو ما قصد أن ينتفع به كمسجد، هذا صحيح. لكن في قضية الحيازة هذه الأيام والمشتركات، حيازة الأمور ابتداء لعل ما أفاد بمناقشة، أن مجرد يضع عيد على هذا الحطاب وعلى هذه العذرات تمت الحيازة، قصد الانتفاع مو قصد، هذا مطلب آخر. المشتركات هي لأن موضوع للانتفاع منها، فإذا جلس مو لغرض، إجى المدرسة قعد في غرفة ومو قاصد هو يكون طلبة علم ولا ينتفع بها، فشنو الحق اللي يثبت له؟ يجي مدير المدرسة يقول له يا أبا فرغ الغرفة. نعم، مطلب ثاني: لو جمع هذه الأشياء العذرات في مكانه المملوك، بعد مكانه بستانه أرضه بيته مخزنه، فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها كان حسنا، لكن هذا موضوع آخر، راح نبذل المال حتى نطب إلى بيتك، نبذل المال حتى نطب إلى المخزن وناخذها، فإحنا أخذناها مجانا وبذل المال على الإذن بالدخول، يقول كان حسنا بمعنى أنه لم يعطى المال بأزائها خوفا من أن يكون أكل مال بالباطل، وإنما المال أعطى حتى أنت تفتح لنا السرقي. هذا واحد. اثنين، كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة بلا ضميمة قصد الانتفاع، لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة بلا أن نضم إياه قصد الانتفاع في ثبوت الاختصاص في نسخة وإن لم يقصد الانتفاع بعينه، هاي وإن لم يقصد الانتفاع بعينه يمكن تكون جملة مستدركة. مين ثبتناها؟ من عبارة مجرد قصد الحيازة، فتصير أشبه بالجملة المستدركة يعني زائدة، ولذلك بعض النسخ ما كان بيها، لأن معناته قصد مجرد القصد بمجرد الحيازة ثبت الاختصاص. وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل، فنحتاج أن نقول بمقالتين. مقالة الأولى أن يكفي الحيازة، أن يكفي الاختصاص بالحيازة بلا قصد الانتفاع، مجرد حزناها ثبت الاختصاص. وقلنا أيضا بعد أن ثبتنا الاختصاص ممكن أن نرفع مال في نقل هذا العوض، وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل، يعني شنو؟ مو من باب رفع اليد، لا، معاوضة على حق الاختصاص كان أسهل. هسه هو يبدو مو قائل وإنما ذاكر هذا المطلب لمن يقول بهما كان الأمر أسهل، أما على فتوى فالأمر أشكل وأصعب، يحتاج إلى تقييدات في كيف ننتفع نحن بهذه الأمرات. النوع الثاني بما يحرم التكسب به، وهو ماذا؟ ما يحرم لتحريم ما يقصد به، كأن المقصد من صناعته من الأخذ هو الحرمة، يأتينا إن شاء الله تعالى وهو على أقسام يأتي إن شاء الله تعالى.